الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في من يتصدون للدعوة. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم من صاحب الدعوة صلوات الله عليه حقيقة الإيمان وظاهرة الابتلاء في سبيل الله، أعدوا للصبر نفوسا مؤمنة لا تجزع أمام أحداث الليالي، وقلوبا صامدة لا ترتعد من نوازل الأيام. لهذا رأيناهم بعد أن فهموا رسالة المسلم وواجب الداعية انطلقوا في ميادين الدعوة إلى الله غير عابئين بما يعترضهم من عقبات، وغير مكترثين بما يلقونه من مصائب وأهوال. وحسبنا الآن أن نذكر بعض الأمثلة التاريخية لنعرف جليا يا ورثة الأنبياء ما كان يلقاه آباؤنا البواسل الأمجاد من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام من أذى واضطهاد في سبيل الرسالة الإسلامية والدعوة المحمدية. عسانا ننهج نهجهم ونمشي في الدرب الذي ساروا فيه لتحيا في الكون دعوتنا، وتعود إلنا كرامتنا وعزتنا، وتقوم على سواعدكم دولة الإسلام وحكم القرآن، وليس ذلك على الله بعزيز. فهذا بلال رضي الله عنه المؤمن الصابر لقي في سبيل الدعوة ألوانا من العذاب وأصنافا من البلاء، فكلما اشتدت عليه وطأة الألم ونزلت به الإحن السود ووضعت على بطنه الحجارة الثقيلة في وهج الظهيرة المحرق، ازداد إيمانا وتثبيتا وهتف من الأعماق: أحد أحد، فرد صمد، وهذا عمار، وأمه سمية، وأبوه ياسر رضي الله عنهم جميعا قد تحملوا في سبيل إسلامهم ما لم يتحمله إنسان، وما إن علم بنو مخزوم بإسلامهم حتى انقضوا عليهم يذيقونهم أشد العذاب ليفتنوهم عن دينهم ويرجعوهم كفارا بعد أن هداهم الله إلى الإسلام. وفي بطحاء مكة حيث ترسل الشمس شواظا من لهب، قضى آل ياسر أياما في عذاب مقيم، ومر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، وسمع ياسرا يئن في قيوده وهو يقول: الدهر هكذا. فنظر الرسول الأعظم صلوات الله عليه إلى السماء ونادى: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وسمع آل ياسر النداء فهدأت نفوسهم وسكنت قلوبهم. فلما أتاهم أبو جهل لعنه الله كان استهزاؤهم بالموت وعلوهم على الحياة أعظم ما رأى الناس. لقد استشهدت سمية رضي الله عنها وكانت أول شهيدة في الإسلام، ثم تبعها ياسر وكان أول من استشهد من الرجال، وبقي عمار يغالب العذاب ويصابر الألم حتى بلغ به الجهد مبلغه. الله أكبر، هكذا يجب أن يكون الثبات والفداء. لو لم يكن لآل ياسر إلا هذا الموقف لكفاهم على مدى الدهر فخرا وشرفا وخلودا. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه نشأ في الطرف وربي في الرفاهية والنعمة. اسمعوا إلى قصة إسلامه وابتلائه كما يرويها ابن سعد في طبقاته. كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فدخل عليه وأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، ولما كشفوا أمره أخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا. ويقول خباب بن الأرت: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أمرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، وقتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا بردة. قال: فكنا إذا وضعناها على رأسه خرج رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر. ولقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفتى وهو مقتول مسجى في بردة، فقال له والدموع تزدحم في عيني: لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم أنت شعث الرأس في بردة. وقرأ عليه هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن هذه الظاهرة من الثبات على المبدأ والابتلاء في سبيل الله والصبر على المصائب والأحداث قد تعلموها من سيد الأبطال والمجاهدين نبيهم وقدوتهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتعلمون يا ورثة النبوة ويا دعاة الإسلام أن المشركين في مكة سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسالك شتى في الأذى وأساليب متباينة في الاضطهاد، ليثنوه عن دعوته ويصدوه عن أداء رسالته، فما استجاب وما خضع. سلكوا طريق الإغراء والإغواء ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما استكان وما خضع. وسلكوا طريق الضغط العائلي ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما استكان وما خضع. وسلكوا طريق الاستهزاء والإعراض والسخرية وإشاعة التهم ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما استكان وما خضع. وسلكوا معه طريق المقاطعة الشاملة له ولمن آزره ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما استكان وما خضع. وقرروا أخيرا اغتياله وملاحقته ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما استكان وما خضع. وبعد الهجرة حاربوه بحملات متعددة وحروب طاحنة ليستأصلوا دعوته وأتباعه، فما كان ذلك يرده عن تبليغ الإسلام ونشره في الأرض، وما زال عليه الصلاة والسلام يكافح في سبيل الإسلام ويجاهد لإعلاء دين الله حتى دخل الناس في هذا الدين أفواجا وأفواجا. وأخيرا انتصر الإسلام وظهر الحق وقامت دولة الإسلام، كل ذلك بجهاد صاحب هذه الدعوة وثباته عليه الصلاة والسلام. ويتلخص مما تقدم أن النصر لا يأتي بالدعاء والإخلاد إلى الراحة والتمتع بزهرة الحياة الدنيا والرضا بالواقع، وإنما يتحقق النصر بالجهاد المستمر والحركة الدائبة وتحمل المشاق والأذى في سبيل الله. ومن ظن غير ذلك فإنما يرقم على ماء ويصرخ في واد من غير فائدة ولا جدوى. وما أحسن ما قال له الطغراء في لاميته: حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. فإن جنحت إلي فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل. وفي هذا المعنى يقول أبو الطيب المتنبي: ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ولنستمع إلى شاعر الإسلام محمد إقبال ماذا يقول عن الرعيل الأول ممن تربوا في مدرسة الإيمان وفهموا حقيقة الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال فربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. وبعد، فإن الواجب المحتم علينا أن نتقدم لنصلح سريرتنا ونطهر أنفسنا ونوحد صفوفنا ونعاهد الله تعالى على أن نمضي في طريق الدعوة والعلم والتوعية والإصلاح. وعلينا ألا نحتقر أنفسنا وألا نستهين بقدرتنا وقوتنا. فحسب الذين يحملون بأيديهم لواء الرسالة الإسلامية وراية الدعوة المحمدية أن يكونوا بها مؤمنين وفي سبيلها مكافحين ومجاهدين. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وبعد عقد الهمة والعزيمة والاتكال على الله العلي القدير، وبعد أخذ العهود والمواثيق من أنفسنا، يجب مراعاة الأمور التالية. أولا، دعوتنا هي دعوة الإسلام، ومبادئنا هي مبادئ القرآن، وقدوتنا هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، دعوتنا هي دعوة إصلاح شاملة فيما يتعلق بالفرد والأسرة والجماعة والدولة والأخلاق والسياسة وكل ما له صلة بنظام الحكم ومنهج الحياة. ثالثا، المسلمون في خير ولكن الضعف في القيادة، لهذا يجب أن تنبثق من العلماء العاملين المخلصين رابطة تلم شعثهم وتوحد كلمتهم وتجمع أمرهم. رابعا، علينا أن ننطلق في الدعوة إلى الله بكليتنا وأن نبذل لها كل ما في وسعنا وأن نبثها في كل مكان نحل فيه ونرحل إليه من غير توان ولا تواكل. خامسا، أن نختار أحدث الأساليب في تبليغ الدعوة وأفضل الوسائل في عرضها والتحبيب بها، عسى أن يهتدي إلى الحق الشباب التائه وتعتصم بحبل الله الأمة الحيرة. سادسا، إصدار نشرات تعليمية وتوجيهية وفكرية تصدر عن هيئة العلماء بين الفترة والفترة، حيث تتناول موضوعات مختلفة في معالجة الواقع وإزالة الشبه وتوضيح الحلال وتبيان الحرام والرد على افتراءات المبشرين ودسائس الملحدين والمغرضين. سابعا، رقابة صارمة على الكتب الإلحادية التي يروج لها الملحدون والمطالبة بمنعها وعقوبة من يروج لها ويدعو إليها، ورقابة صارمة على ما يكتبه المبشرون ويدسه المغرضون ويضلل به المارقون الملحدون، ووضع حد لهم والرد عليهم وعدم السكوت عنهم واتخاذ الخطوات اللازمة في تأديبهم وعدم تماديهم. ثامنا، مؤتمر للفقهاء المسلمين يمثل المستويات العلمية الفائقة في كل البلاد، حيث تبحث فيه مشاكل المسلمين الحاضرة وتعرض عليه جميع المسائل الفقهية المستجدة للتداول بها، وبيان رأي العلماء الراسخين فيها وموقف الشريعة الإسلامية منها. تاسعا، الاهتمام بالريف والقرى من ناحية التعليم الشرعي والتوجيه الإسلامي، حتى يتربى جميع أبناء الأمة على اختلاف عناصرهم ومستوياتهم على الإسلام الصحيح والتدين الواعي. عاشرا، الاهتمام بالمرأة المسلمة من ناحية التوجيه والتكوين والإعداد لتقوم بدورها في تنشئة الأولاد وتربية الأجيال على أساس الإيمان والإسلام، عسى أن تنجب للدنيا كتائب من الأبطال والعظماء، كما أنجبت أمهاتنا في الماضي خالدا وسعدا وأسامة. حادي عشر، الاهتمام بمسجد الحي اهتماما بالغا، وذلك بافتتاح الحلقات الشرعية في الأوقات المناسبة ليتعلم الناس أمور دينهم ودنياهم ويرتبطوا بالمسجد روحا وثقافة، فلا يعرفون رسالة سوى الإسلام ولا قدوة غير محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عشر، تلقين أبناء هذا الجيل التاريخ الإسلامي المشرق بشكل عام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، لتنشأ الأمة على حب عظمائها وأبطالها الذين كان لهم في التاريخ ذكر وفي الأجيال المتعاقبة قدوة. هذه هي أهم النقاط الرئيسية والوسائل الإيجابية التي يجب أن نهتم بها ونكرس جهودنا لها ونتوجه بكليتنا إليها، ولا يمكن للدعوة الإسلامية أن تقوم على أرجلها ونلمس آثارها ونقطف ثمراتها إلا أن يعقد علماء الإسلام العزم ويجدد العهد ويبذل الهمة للوصول إلى ما يحقق عزة الإسلام وكيان المسلمين. فيا علماءنا العاملين ويا دعاتنا المخلصين، الإسلام يستصرخكم والقرآن يناديكم، والدعوة إلى الله بأمس الحاجة إلى عزمات إيمانكم ومضاعفة جهودكم وتضحيات نفوسكم واستمرار كفاحكم وجهادكم، فهل من سامع وهل من مجيب؟ خاتمة المطاف. أما بعد، فيا ورثة الأنبياء ويا دعاة الإسلام، إنني أخاطب إيمانكم الذي لا يتزعزع، وعقيدتكم الراسخة التي لا تنهار، وأخاطب ضمائركم وأرواحكم. يا من لبستم في أنفسكم رداء المجد والكرامة، ويا من ورثتم عن رسولكم أداء الحق والأمانة، ويا من عاهدتم الله على تبليغ الدعوة والرسالة، ويا من تؤمنون بالأجل المحتوم والعمر الزائل المحدود، ويا من خضتم ميادين الجهاد لتوهب لأمتكم الحياة ولإسلامكم العظمة والخلود، ويا من لا يشغلكم عن إحياء دعوتكم فتنة أو إغراء، ويا من لا يثنيكم عن عزمكم نزال أو عداء. يا علماءنا الأمجاد، أيها التائقون لنصر الله، ويا أيها المقدمون أنفسكم قربانا لإعزاز شرع الله تعالى، ويا أيها المسارعون إلى الكتيبة الخرساء، ويا أيها الواقفون تحت راية سيد الأنبياء، أشعلوها نارا حامية، أرسلوها قذائف ورعودا، ابعثوها حربا فانية، سطروا على هام الزمان كلمات الحرية والفداء، وآيات العز والفخار، ومواقف البطولة والاستشهاد. قودوا الشباب الظامئ إلى مواكب المجد التليد، قودوا الأمة الحيرة إلى الأرض المقدسة، قودوا الأجيال المؤمنة إلى ميادين الكفاح والجهاد. رددوا على أسماع الزمن أناشيد الكرامة والنصر وأغاني التضحية والفداء. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب هياما بها، فإن نحن فزنا فيا طالما تذل الصعاب لطلابها، وإن نلقى حتفا فقد قدمت كؤوس المنايا لشرابها. فإن سجننا في سبيل الإسلام فالسجن خلوة للعبادة، ومعقل للأحرار، وموئل للزوار، وعرين للأسود. وما أحسن ما قال بعضهم، قالت: حبست فقلت ليس بضائري حبسي، وأي مهند لا يغمد، أو ما رأيت الليث يلف غيله كبرا، وأوباش السباع تتردد، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد، لا يؤنسنك من تفرج كربة خطب رماك به الزمان الأنكد، واصبر فإن الصبر يعقب راحة في اليوم تأتي أو يجيء بها الغد. كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا، ومات طبيبه والعود. والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد، بيت يجدد للكريم كرامة، ويزار فيه ولا يزور ويحفد. لو لم يكن في السجن إلا أنه لا يستدلك بالحجاب الأعبد، والله بالغ أمره في خلقه، وإليه مصدرنا غدا والمورد. ولئن مضيت لقلما يبقى الذي كادني، ولا يجمعن الموعد. فبأي ذنب أصبحت أعراضنا نهبا يشيد بها اللئيم الأوغد. وإن قتلنا في سبيل تبليغ الدعوة فقتلنا شهادة في سبيل الله، وحسبنا أن نكون في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والقائل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. والقائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عاهدوا أنفسكم يا علماءنا المخلصين ويا دعاتنا العاملين، إما أن تحيوا سعداء أو تموتوا شهداء، ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ورحم الله الشهيد العظيم سيد قطب إذ يقول: أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود ألا قد بلغت اللهم فاشهد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى هنا ينتهي الشريط الثاني والأخير من كتاب إلى ورثة الأنبياء والدعاة إلى الله، تأليف عبد الله ناصح الوان، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.